سيدة الطاجين أرجو الخادم على الله. أجي نحكي لك كيف دار رجال عشق جار ولا صحن تنويه ما نديرو تقبيه يجي عندك ويقول ليك قل عندك وتحليه قيلك هالحبيب من الناس الكبرى ما هم القوم الغدرة شعوي فوق كرة والفرسادهم والثمرة فوق البطر في القمرة طاجين اللحم يدوم ومثوم غي شافوا فقام شنوم تنسى وخفوق على مغطاك وفوقوق طب انتصال مرقوق يا ربنا تنص شدقوق بعطي شي بلا في حلقوق لا خمشي عليها قوي طيح بيه رايا كل شغديد فيه رايا كل شغديد فيه رايا كل شغديد فيه المسنين اجي نحكي لك مجرى في الحبيل بقوالين شوفي ماشي مهيبين وداو الطاجين ولا اني غالمسنين الله ينعوض الحال الله ينعوض الحال القمول كلينا ولعبينا وطلبتو وبرايحنا يهيجو من لا فيك البغرام ونضرب وجوه الريام هي تكفيك على الطعام هي تكفيك على الطعام واللي كرشاوي يقرام فرق عشات الناس وعرفتو لعزيتو المهفة بحياتو على أفعالو قل ممتالو صنعتو الشفار وقمار ديرتو ما دالو ليس فيه طايش بالو اندر جاي سندف وخانا وقت الغفلة ورشوق والهوى الداهي والخليلة حيث خليل حدا ثم العشاشات طاشي العشاء